وآل محمد الثمرة الرابعة من ثمرات البحث عن وجود الغير لما ذكره السيف العراقي قد طلع روحه الشريفة في بدائع الأفكار من أنه بناء على وجوب مقدم تتوسع دائرة قصد التقرب فإن قصد التقرب في المقدمة يمكن أن يحصل بفعلها بفعل المقدمة لأجل التوصل بها لذي المقدمة فلو أوقع السفر بقصد الوصول للحج كان السفر قربيا وإذا بنينا على وجوب المقدمة أمكن التقرب بشكل ثاني مضافا إلى الأول يمكن التقرب بشكل ثاني أن يؤتى بالسفر بقصد وجوبه الغيري هذا بخلاف ما إذا لم يكن الوجوب الغيري ثابتا فإنه ينحصر تحصيل التقرب في الطريق الأول أي بأن يؤتى بالسفر لأجل التوصل للحاج هذه هي الثمرة ذكرها الشيخ العراقي يكرر حاصلها أنه بناء على الوجوب الغيري يمكن تحصيل التوصل بفعل المقدمة يمكن تحصيل التقرب بفعل المقدمة بشكل آخر وهو أن يقصد وجوبها الغيري بخلاف ما إذا لم يقل بوجوب المقدمة فإنه ينحصر التقرب بتحصيلها بفعلها لأجل التوصل بها إلى ذي المقدمة جواب ذلك واضح حيث يقال ان قصد الامر الغيري بما هو امر غيري ليس من المقربات لو أتى المكلف بالسفر لا بقصد التوصل للحج لأجل وجوبه الغيري كيف قصد الحج لم يقع السفر مطلوبا ولا يحصل به التقرب للمولى ولا يثاب على ذلك ولا ولا ومن هنا وقع الأصوليون في مشكلة عبادية الطهارات الثلاث إن أمرها غيري ومع كونه غيريا كيف يحصل التقرب وإذا إذا كان الأمر الغير قصد الأمر غير من المقربات مشكلة ما موجودة في طهارات الصلاة على أي حال الخلاصة ثبوت الوجوب الغيري ما ينفعنا في مقام تحصيل التقرب، لأن امتثال الأمر الغيري بلا قصد التوصل به لذي المقدمة للحد الثمرة الخامسة للشيخ العراقي أيضا في بدائع الأفكار، هو أنه بناء على ثبوت الوجوب الغيري يكون فاعل المقدمة تحقا للأجرة إذا أمر بذي المقدمة، وإن لم يأتي بذي المقدمة مع ذلك يكون مستحقا للأجرة على المقدمة. فلو قيل لشخص اشتري اللحم قلنا بأن الأمر بشراء اللحم أمر الذهاب إلى السوق، لو ذهب إلى السوق ولكنه لم يشتر اللحم ما أن على الملازمة يكون مستحقا للأجر، لأنه كما أمر بشراء اللحم أمر بالذهاب إلى السوق. إذا ذهب إلى السوق كان مستحقا، وإن لم يشتري اللحم كان مستحقا للعجرة، وإن لم يشتري اللحم بناء على وجوده، أما بناء على عدم وجوده عدم الملازمة لا يكون مستحقا له. لو أتى لو ذهب إلى السوق ولم يشتري، إذ لا أمر الذهاب إلى السوق. فيرده إن استحقاق الشخص المأمور للأجرة لا تقدير عدم شراء اللحم قابل للتأمل، حتى بناء الملازمة ووجوب المقدمة قلنا الذهاب إلى السوق بلا شراء اللحم خيرات ولم نتعلق بها الطلب، وهو بنفسه قدس سره الشيخ العراقي على ما تقدم قال إن الوجوب الغيري تعلق بالحصة التوأم مع ذي المقدمة، وفي ظرف الإتيان بذي المقدمة الذهاب إلى السوق المنفك عن شراء اللحم لا إرادة لا شوقة لا طلبة لا وجوبة متعلق به هو على مهنا. لكن لو تنزلنا وقلنا نعم هو يستحق أجرة باب أن مطلق المقدمة واجبة موجب نستثنى أن مطلق المقدمة واجبة دون الحصة السواء. تنزلنا وقلنا بوجوب مطلق المقدمة مع ذلك الثمرة باطلة. فإن استحقاق الأجرة فيه ثبوت الوجوب الحقيقي، إن لم يكن هناك وجوب شرعي لا وجوب، فإن الآمر شراء اللحم إن لم يكن آمرا بالذهاب إلى السوق لكن بعد لزوم الإتيان بعد لزوم الإتيان بالذهاب إلى السوق يكون مستحقا للأجرة لأجل هذه اللابدية العقلية، وإن لم تكن هناك لابدية شرعية فإن نزاعنا إحنا في ثبوت الوجوب الشرعي. واضح ثبوت الوجوب الشرعي وعدم ثبوته. هذا الذي قلت المناقشة الأولى أنه أصلا ما يستحق هذا في الحقيقة الأولى يمكن أن يقاطع هذا الحال، لكن لو سلمنا أنه يستحق الأجرة هذا استحقاق الأجرة ما لازم إلا يكون لأجل وجوب الشرعي، يكون وجوب العقل واللابدية المناقشة. مرة نقول أنه في الحقيقة أصلا ما يستحق خلافا لما هو قاله بأنه يستحق حتى بناء على وجوب المقدمة ليس عقاره لأجل أن المطلوب الحصة الموصلة سواء كما هو يفضل مطلوب الذهاب إلى السوق التوأم مع شراء اللحم، أما المنفت عنه ما يراد ما تعلق بالوجوب. مناقشة أنه لو تنزلنا وقلنا على أنه مطلق المقدمة واجب ونقول على أنه افرض على انه وجوب شرعي ما موجود، لو قلنا انه التمر ما نقف على ثبوت الوجوب الشرعي، استحقاق الاجر ما نقف على ثبوت الوجوب الشرعي، افرض وجوب شرعي ماذا ما موجود، لكن بالتالي لابديه عقليه ماذا موجوده، وهذه تكفي لاستحقاق الاجر. لو قلنا بانه المقدمه غير الموصله غير التوام ايضا تكفي لاستحقاق الاجر. هذه الثمرة الخامسة. الثمرة السادسة إنه بناء على وجوب المقدمة يحصل الوفاء بالنذر بما لو نذر الإنسان الإتيان بواجب فأتى بالمقدمة كما لو نذر هكذا لله علي الرزق ولدان أأتي بواجب من الواجبات أو رزق الولد وأتى بالسفر إلى البيت الحرام أتى بالمقدمة فبناء على وجوبها يحصل الوفاء بالنذر، بينما بناء على عدم وجوبها لا يتحقق الوفاء بالنذر. اكتفى بهذا ثمره في أسره للثمرة البحث عن الوجوب الغير للمقدمة وعدمه. تحقق الوفاء وعدم تحققه. ما لو نظر الإسلام بواجب وأساد المقدمة فإنه بناء على وجوب المقدمة يتحقق الوفاء، وبناء على عدمه لا يتحقق الوفاء. ويرده ان الوفاء بالنذر ليس حكما شرعيا، انما هو موضوع للحكم الشرعي. للحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر، الحكم الشرعي هكذا يقول يجب الوفاء بالنذر. يجب الحكم الوفاء موضوع الى الوجوب، لا نفس الوجوب، لا نفس الحكم الشرعي. والمفروض في المسألة الأصولية أن تقع في طريق وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، لا في طريق استنباط موضوع الحكم الشرعي. كمل هذا وبعدين نقول له شو. وإنما الذي يقع في طريق الحكم الشرعي شيء آخر غير مسألة وجوب المقدمة، وهو مثل الآية الكريمة وليوفوا نذورهم. من هذه الآية الكريمة وأمثالها يستنبط الوجوب، أما من مسألة المقدمة فنفس الوجوب لا يستنبط، وجوب ثابت بالآية، وإنما يستنبط الموضوع هل تحقق وفاء أو لا، وهذا لا يكفي لأصولية المسألة. وإلا لو كان هذا المقدار يكفي، لو كان هذا المقدار يكفي لسيرورة المسألة أصولية فيلزم كل ما يقع في طريق إثبات تحقق الوفاء بالنذر او عدم تحققه، كل ما يقع في هذا الصراط وفي هذا الطريق يكون من المكارم. او فرضا اني نذرت الاتيان بواجبه وشكرت، هل انتهت الواجب انا ام لا؟ صليت ثلاث الصبح ولا صليت انا اليوم ولا؟ فراجعت ذاكرتي او دفتر المذكرات وثبت اني بلي اتيت الواجب والوفاء متحقق، او لم اتي والوفاء غير متحقق، ويلزم ان يكون الرجوع للذاكره او الدفتر. المسائل لان من طريقه ثبت من خلال التذكر والرجوع للذاكره ثبت اني قد وفيت بمجال هذا. الرجوع للذاكره هو وفاء فرض علم لتحقق الوفاء بالنذر لاثبات الوفاء. ايش يكون نقول هذا الرجوع للذاكره من المسائل وجزمنا اذا ما يمكن ان نقول ان ما يقع في صراط اثبات الموضوع للحكم الشرعي ايضا يكون من المسائل الاصولية. وهكذا في امثلة اخرى من هالقبيل يمكن واحد يمثل امثلة لتوضيح هذا الفكرة. انا اختصرت على هذا المسائل على تفضل اذا انكرنا الثمرة فهذا معناه على انه راح تصير دخيلة على المسائل الاصولية. ليس الاصولية تسوى بعد دخلوها بالبعيد دخلوها في علم الاصول ولكن هو لذلك ما وقعوا به مشكلة من الناحية. وشلون دخلنا هذه في علم الاصول مع انه لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وهذه المشكله هي هذه. بالتالي الثمره السابعه تم هاي الثمره السادسه والسابعه المذكوره والثامنه المذكوره هاي الثامنه راح اذكر الاخيره الكلمات بالكتابه المذكوره كذلك لكن من دون ان يتبناها صاحب الكتابه مجرد ذكر يذكر. الثمرة السابعة إنه بناء على وجوب المقدمة تحقق الفسق لو ترك المكلف واجبا ذا مقدمات عديدة كان الواجب من الصغائر تركه بمقدماته العديدة له عشرة مقدمات بناء على وجوب المقدمة يكون مصرا يكون الإصرار على فعل الصغائر متحققا حيث ترك احد عشر واجبا بينما بناء على عدم وجوب المقدمه لا يكون الاصرار متحققا. قد افاد صاحب الكفايه في مقام الجواب ان الاصرار غير متحقق باعتبار انه حينما يترك المقدمه الاولى لا اول واحد يكون فاقدا للقدره على ذي المقدمه ما يتفكر على المقدمه على الحد اذا ما حضر الجواب الانسان في اول وقت عاد بعد يتفكر وإذا فقد القدرة على هذه المقدمة سقط وجوده وبسقوط وجوده يسقط وجود بقية المقدمة بسقوط وجودها إذا أصرار عن الوجود ما كل مقدمات وليس في المقدمة كرر ما قاله قال الإصرار ما موجود ليه؟ لأن بترك المقدمة الأولى فقد الإنسان القدرة على هذه المقدمة بفقد القدرة على هذه المقدمة يسقط وجوب المقدمة إذا سقط وزال يسقط وجوب بقية المقدمات إذا ما طبعت منها إذا هو غريب منه قدس فيقال موجود بالمقدمة وإن سقط إلا أنه سقوط أطياني وليس بسبب الانتفاع. والسقوط الأطياني سقوط الكفار في العصيان في حكم الأطيان نظير من ترك الصلاة لا أن انتهى وقته أو فإنه يسقط وجوب الصلاة لكن ليس معنى ذلك أنه غير حاضر لأنه بيانه يسقط حاضر أصلا ما ذلك حقوده الفرق بينه وبين العاصي هو عاصي بعد الواحد أكثر حتى هذا يسقط وكتاب له هو عاصي بحكم العاصي لا تقول أما هذا تعبير سيدنا سامي شلون صار هذا من صحيح ما أدري على أي حال إيه لا لا لا يقول وجوب المقدمات اما حينما سقط سقط عصيان عمرو بن نبيه ماذا يقول المقدمة حينما سقط عمره بالعصيان اوامر المقدمة ايضا سقطت لكنهم سقط عصيان مثل اصحاب على باقي لمولانا العزيز الصحيح في الجواب ما ذكرناه استمر ذلك حيث يقال بان الحكم الشرعي هو ان الاصرار على الصغار يوجب عدم قبول الشهاده عدم جواز الصلاه خلفه عدم الذي هذا ينحضر عنه يدرسه الحكم الشرعي هذا الاصرار يوجب او يوجب قد يوجب الاصرار عدم قبول الشهادة عدم جواز الصلاة وغيره وما يثبت هذا الحكم الذي يمكن ان يكون اصوليا يعني اما ما يثبت موضوع هذا الحكم فهو انه هل تحقق الاصرار او لم يتحقق تكون اصولية ثمرة الثامنة الأخيرة أنه بناء على وجوب المقدمة لا يجوز أخذ الأجر عليها على المقدمة اعتبار عدم جواز أخذ الأجر على الواحد بناء على عدم وجودها يجوز أخذ الأجرة عليها رده ثم أوردناه على الثمرتين الثانيتين يقال إن الحكم الشرعي هو يحرم أخذ الأجر على الواجب أي يحرم هو الأجر أما يقع في طريق استنباطه هو الذي يمكن أن يكون أصولي أما نفس فأما عنوان أخذ وتحقق أخذ الأجرة على الواجب أن هذا أخذ للأجرة على الواجب أو ليس أخذ الأجرة على الواجب لو دفعنا أجرة على السفر هل هذه أجرة على الواجب أو ليست أجرة على الواجب فليس تحت الحكم الشرعي فليس استنباطا للحكم الشرعي وإنما هو استنباط الموضوع وما يقع في طريق الاستنباط هو لا يكون من المسائل الأصولية في الشيء هذا مضافا إلى أن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب أول الكلام أن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة لن يثبت أن حيثية الوجوب الحيثيات التي لا تجتمع مع الأجرة إن الواجب أحيانا وفي كثير من الأحيان يجوز أخذ الأجرة كما في الواجبات بلي كما في الصناعات الواجب على سبيل المثال الزراعة والصناعة والتجارة والقضاء والبقالية والجميع واجب على سبيل الكفاية اذا نجار ما موجود نظام المجتمع يتخرب، سيكون البيوت بعد بلا بيبان. اذا بناء ما موجود نظام المعاصي يتخرب، يعني بعد ان البيوت ما موجود. اذا طبيب ما موجود اذا كنا يكون الموت، لانه بالي. هذه واجبة، هذه الاعمال واجبة على سبيل الكفاية، يجوز اخذ الاجرة عليها حيث لم توجد للشارع مجانا، بل ربما يمكن ان يقال يجب اخذ الاجرة. القضابة واجبة ويجب اخذ الاجرة عليها فقط، يجوز يجب يجب نيابة. فظنه اذا ما يريد هذا ياخذ الطبيب يجوز، اذا يبقى حالة على المنطق من يحن احيالك من يحن. فاذا اتوا عنده كذا مطلع ايه ساك مطلع اخر صندوق خيرنا الى عقل. اما اذا ما موجود فهذا من يسمى سنوه، وهكذا الخطاب اذا ما ياخذ اجرة فاخذ الاجرة هذه يرجع على انه يتمكن من ادارة واموره. هذه من ثمرات اتضح ان جميعها قابل للتأمل، وبهذا يتضح ان تحقيق ثمرة لهذا البحث مشكل. ان شاء الله قد يقع الكلام في النقطة هذا رقمها 6 أو 7 في المقدمة المستحبة والمكروهة والمحرمة. هذه رب العالمين.